راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتنا السامعين، أخواتنا السامعات، اعلموا أن الله بحق يستحق الحمد كله على ما أعلمنا من وده وقربه وغفرانه ورحمته. أذكر بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام من أصول الصحيح، حديث معاذ بن جبل، أنه سأل معاذا عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. قال: هل تعلم حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتعلم حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فإن أنت علمت أصل ملتك ألا إله إلا الله فأقمت حدودها وحرماتها، فاعلم أنك ممن هداه الله وممن يسر له سبيلا إلى الرضوان والرحمة والدار الآخرة الصالحة. اللقاءات أخي التي خلت ومرت كنا نربأ أن تكون مجرد رواية وحكاية، كنا نريد علما يزكي الدين ويزكي النفس. هذه أصلا أصول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنه هو العزيز الحكيم. ومن البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالعلم إن لم يكن تزكية ومنفعة وزيادة فلا خير فيه، بل هو حجة على صاحبه. فاعلم علما يجري بك إلى ربك ويسارع بك إلى الدار الآخرة، حيث الدار والرضوان والأهلون والصالحات كلها بحمد الله. في اللقاء الفائت كنا نتوقف عند سورة الملك وتبارك، وكيف تختم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومن الآن نقول إن ما تقتتل عليه البشرية وتصطرع ليس الزخرف، الزخرف عرض زائل وقريب ينتهي، ولكن أصول الحياة هي التي تقتتل عليها البشرية. الحروب المقبلة، نسأل الله للعالمين العفو والعافية، ستكون على الماء، لأنها أصل الحياة كلها. فإذا قرأت القرآن وجدته كله على الماء، إذا قرأت من أول الرعد تجد أن الآيات كلها بعد قوله لا إله إلا هو من أول الآيات. استمع ما أعظمها من قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حبذا لو رجع المؤمنون السامعون كل الناس أن يرجعوا إلى أول سورة النحل، آيات عظيمة. الحقيقة أنا أتكلم بلسان كثير من المؤمنين أننا وعينا على الدنيا وعلى الدين أول ما وعينا، عن رب يحصي السيئات كما كان وما زال يشاع للصغير الذي يربى أنه لا تفعل كذا حتى لا يعذبك الله، وأن كذا يلقيك في النار. هذه الحق أخي ليست صالحة ولا صحيحة ولا قويمة، أن يعلم الصغير وينشأ على رب مغضب يسارع في الهلاك. هذا في الحقيقة خلاف كل الدين. أولا لو أراد الله أن يعدل معنا بحسبتنا نحن لجعل السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة بالحسنة، ولكنه السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف فوق هذا، ولا تكون حسنة حتى يمحو سيئة أمامه. مجرد أن تفعل حسنة يمحو سيئة، لا إله إلا هو. حتى إذا مرضت غفر لك، حتى إذا شاكتك شوكة غفر لك، فلا يصيبك هم ولا غم ولا حزن إلا غفر لك. فهذا الرضوان والرحمة أولى أن يعرف الناس به حتى لا ييأسوا فيظنون أن ربنا لا إله إلا هو إنما بنى الدين حتى يدخل الناس جهنم. هذا شيء باطل، نعوذ بالله أن يكون الناس على مثله. وندعو الداعين إلى الله أن يبشر الناس. الله لا إله إلا هو دفع بهذا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، عليها أكثر من هذه البشارات. الآن عودا على ما كنا فيه من آية الناقة، قلنا إن آية الناقة عندما جعلها الله لا إله إلا هو التي أرسلها إلى ثمود في أول آيات الدين، كما أن نوحا عليه الصلاة والسلام في أول النبيين، كذلك جعل الله الناقة في أول آياته ليعلم أن لا إله إلا الله. وذكرنا أننا إذا علمنا الناقة والحديث النبي ما من نبي إلا رعى الغنم، وعلمنا ورأينا وشاهدنا أن آخر كتاب وأعظم كتاب في الملكوت كله يفتح بالبقرة بعد أم الكتاب، فيصبح عندنا بقرة وناقة في أول الآيات، وما من نبي إلا رعى الغنم، وتكون الآية الكبرى عصى الراعي موسى عليه الصلاة والسلام، فيكون الرب الأعلى الذي أخرج المرعى، هذه أقرب أن تعرف بها ربك، فتقرأ من سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإكثارنا من ذكر الناقة وتقعيدها على ما نأسف عليه أنها لم تعد في محلها الحقيقي الأصل في كتب المسلمين وفي دينهم وفي أصول تعليمهم. الأصل كما قلنا ألا يعرف المسلمون ربهم إلا كما عرف الله نفسه. فإن كان الله لا إله إلا هو عرف أول ما عرف ثمود ربهم أنه هو ربهم بالناقة، الأصل أن نحمل هذا التعريف نحن ولا نترك هذا التعريف إلى تعريف نحن كتبناها أسطرا بأيدينا. هذا شيء يوجب علينا الثمن فندفعه ضلالا، كأن الله لا إله إلا هو يجازينا بها ضلالا أننا تركنا هذا الكتاب وأوينا إلى كلمات غيره لا إله إلا هو، ولو كان رجلا من الصالحين ليس أصلح من هذا الكتاب. فالناقة أحسن ما تعرف به أنه هو رب الملكوت كله، مجرد كما قلنا أنه قال ناقة الله وسقياها كما في سورة الشمس لما قال والشمس وضحاها، فالعلاقة مع الشمس الشمس والضحى، قال ونفس وما سواها، ثم قال ناقة الله وسقياها. فالناقة والسقيا والماء أصل تعرفتنا بربنا لا إله إلا هو، كما تلونا من سورة الجن من قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وعندما افتتحنا سورة الإنسان وجدنا أن أول جزاء الله للأبرار الشرب والسقاية، قال إن الأبرار يشربون، ثم قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وروينا من الحديث الصحيح أن الأمم ستقف بين يدي الله بعدما يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيسأل كل أمة عبدت غيره ماذا تريدون، فيقولون نريد أن تسقينا. فاعلم من الآن أن ما عليه العالمون اليوم كلهم هو يقوم على اقتصاد الماء، وأن الدين كله على أن الله رب العالمين بما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الآية 22 من سورة البقرة كانت تعرفة بهذا، قال لا إله إلا هو ربنا الملك المجيد الأعلى، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. أخي مجرد أن تسمع قوله فراشا الأصل أن تعرف أنه رب رحيم ودود. ألا تعرف لمن يكون الفراش؟ ألا تعرف من يجعل لك فراشا؟ هو خير من أبيك وخير من أمك. ألم يقل في سورة البقرة إذا أنت زرت بيته فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بالتالي أخي الصورة أود وألين وأرحم وألين مما هي في أذهاننا. ففي سورة البقرة قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، في سورة نوح قال جعل لكم الأرض بساطا، في سورة البقرة وفي الزخرف قال جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة متواترة مهادا. اسمع، فإذا أنت تتكلم عن فراش وعن مهد، ما هذا؟ يعني هو بيقول لك جعلت لك فراشا وجعلت لك مهدا وأطعمتك، هذا خير بالضرورة من آبائنا وأمهاتنا، كيف يعصى ويكفر؟ لأجلها قال قتل الإنسان ما أكفره، فلينظر الإنسان إلى طعامه بعد الآيات، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. هو الله يعلم أنك إذا عرفته بالطعام ستذكره يوما بيوم يوما بيوم. في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل ما خنز اللحم، ما خنز اللحم يعني ما عفن وما تعفن، لأن الله لا إله إلا هو أول ما استخلصهم من فرعون كما قلنا أنزل عليهم المن والسلوى، فبعدما أمنهم فرعون أطعمهم لا إله إلا هو. وكان نبيهم يقول لهم أن كلوا ولا ترفعوا طعاما لغد، على اعتبار أن الله هو الذي يطعم، ولكن بنو إسرائيل من اليهود كما تعرفون من العناد والكفر، ولا يؤمنون إلا بما بين أيديهم. لأجل ذلك قالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. استمع، لأن الله كان ينزل لهم الطعام من السماء، فهم بالنفس العنيدة الجاحدة لا يقبل أن يرفع عينه إلى السماء لينزل الطعام، ويعلم أن في هذا استجداء وفيها ما فيها، فيريد أن يخرج الطعام من عند قدميه، لا يريد أن ينزل الطعام من فوق رأسه. هذه نفس الجاحد العنيد ممن أسلفوا ممن تعلمون. فقال الله لا إله إلا هو جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، على ما خلق وأطعم وأنبت لا إله إلا هو. في السورة نفسها قال لا إله إلا هو، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انتبه إلى هذه الآيات وعلاقات الحب ما أعظمها. الحقيقة أننا لا نسمع عن آيات الحب، نحن نسمع عن آيات العذاب أكثر ما نسمع للأسف في التذكرات وفي الدروس وفي المجامع، ولكن الله يتكلم عن الحب وعن الحب الشديد. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم تنتهي الآيات كيف أهلك الذين ظلموا وكفروا. قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اسمع الآن، انتهى الكافرون، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حديث النبي الصحيح قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أي إنسان بيسمع هذا الحديث مؤمنا أو غير مؤمن سيبادر فيقول المشترك بين المؤمنين والمرسلين أن يعبدوا الله. حديث النبي الصحيح إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. اسمع ماذا أمر، قال فقال عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقبل العبادة هو يعرفك بنفسه أنه من أطعم وخلق ورزق، فوجبت له العبادة والطاعة الكاملة على أنه رب العالمين ورب الأرباب لا إله إلا هو. إذا أنت أقمت دينك على هذا العلق الذي كنا نتلوه من أول ما نزل من القرآن، صعب أخي أن تعصي، وصعب أن تعاجل بالكفران وأن تبادر بالزلة، ولكن بحمد الله الكيس من رجع بعد زلة. الآن لما ذكرنا بسورة الحجر كنا نقول أن في سورة الحجر في أولها إشارات صريحة على زلل وخلل قوم صالح، ثمود، أصحاب الحجر. وقلنا إن ما نتلوه من حالهم هو تماما واقع الباطل والخلل من إدارة الاقتصاد في العالم كله اليوم. قوله تعالى لا إله إلا هو في سورة الحجر هي تبدأ من الآية 19، قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. انتبه إلى هاي، ومجرد أن يتكلم الله عن الأرض هو المسرح الذي يقتتل عليه العالمون، هو مسرح تجربة الفساد. أول ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة وما أدراه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، استمع، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالأرض حقيقة يعلم الله أنه سيفسد فيها وستسفك فيها الدماء، ولكن لأمر عظيم، لعلنا بإذن الله إن أبقانا الله أحياء نتكلم يوما ما لماذا خلقنا الله أصلا. هو بالحقيقة كما قال في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن مع هذه الآية هناك الآية 30 من سورة البقرة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلو كان على فهمنا خلقنا لنعبد بفهمنا السطحي هكذا الأولي لكان الملائكة أولى بها، ولا ما كان حاجة أصلا لأرض بعد السماء. ولكن كما قال في الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلهما الله أرضا وسماء، ثم قال أنه هو في السماء إله وفي الأرض إله، وجعل في السماء بيتا وفي الأرض بيتا، وجعل سبع سماوات وسبع أرضين. هناك حكمة عظيمة أبعد وأعظم مما نظن أنها مجرد عبادة، ولو حتى ظننا أن العبادة هي كل عمل صالح وأن الرزق وأن العمل عمل صالح وأن الزواج عبادة، هذا يا أخي هذا شيء سطحي جدا. أنت مجرد أن تقرأ الكتاب فتراه حربا واقتتالا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كان يقاتل وكان يدعو باتجاه المقاتلة، وأن أعلى الدرجات في الآخرة للمجاهدين في سبيل الله، هذا يعني أنه في أمر أعظم مما يظن الناس من مجرد السجود والركوع أو حتى الأعمال الصالحة من سواء إماطة الأذى أو الزواج كما شاع بيننا، ولكن الأمر أعظم من هذا. إن شاء الله إن كان لنا عمر نتكلم فيها، ولكن عليك نفسك وعليك دينك، ارجع إلى هذا الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن كله يتكلم عن حقيقة واحدة هي حقيقة لماذا خلقنا الله، فإن أنت نظرت باستبصار اهتديت بالضرورة لا محالة. ففي أول الحجر والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. احنا نتكلم هذه سورة الحجر اللي هي في الحقيقة سورة ثمود قوم صالح، قال جعلنا لكم فيها معايش، يعني أنتم ومن لستم له برازقين من الضعفاء والمستضعفين ومن الأنعام، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، استمع إلى خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. قلنا من قبل إن ما جرى لثمود كان علة قبل الشرك وعلة متلبسة بالشرك. هناك مشرك لا يفعل فسادا في الأرض، هو مجرد شركه فساد، ولكنه لا يقتل ولا يعتدي ولا يسيء، كثير من المشركين كهذا، ولكن ثمود جمعت إلى كفرها وشركها فسادا في الأرض، فكان نبيهم صالح يقول لهم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قلنا من اللقاءات السابقة إن فساد ثمود كان في حجرهم على أصول الرزق من السماء اللي هو الماء، وقطعها عمن خلق الله من العالمين سواء من المستضعفين أو من الأنعام وخزنها، لما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لأن ثمود كانت تكنز وكانت تخزن وكانت تحجر على هذا الرزق فتمنعه عن خلق الله. قال في الآية التي تليها لا إله إلا هو وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. هذه سورة الحجر ولم ترد هذه الكلمة فأسقيناكم في هذا التركيب وهذا الجمع إلا في هذه السورة. أسقيناكم هذه الكلمة من ذاتها آية عظيمة. أسقيناكم تتكلم عن الفعل سقى، وتتكلم عن المسقي ماء، وتتكلم عن الساقي اللي هو الله، وتتكلم عن المسقي نفسه نحن. فهذه العلاقة الدين كلها: الله الساقي، الماء المسقي، المخلوق، الماء يعني المسقي به، المخلوق هو من يسقى، وفعل السقاية. فهي بيننا وبين الله أنه هو الذي يسقي. فلما قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال عن الذين آمنوا في الآخرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإذا علمت هذه العلاقة اجمعها في يمينك على أربعتها: فأسقيناكموه، وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين هذه عربيتها تحتمل وجهين: وما أنتم له بخازنين يعني أسقيناكم هذا الماء وأنتم لا تقدرون أن تخزنوه، احنا أنزلناه إنزالا، هذا وجه. الوجه الآخر: أسقيناكم هذا الماء الذي أنزلناه والذي خزنتموه في مخازنكم. لأن الله يعلم أن ثمود وغير ثمود يحجرون ويخزنون، كما فعلت بنو إسرائيل من بعد فخنز لحمهم. وانتبه ما أجمل الكلام في العربية أخي، عندما تجتمع الكلمة على حروف ذات جذر واحد بتكون الدلالات في مؤدا واحد بالعادة. فخنز وخزن واحد، فلما نهوا عن الخزين فعصوا فخنز لحمهم على أثرها. ثم قال الله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في سورة الحجر هذه إشارة عظيمة أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الملاحظ أن الله ذكر من صلصال من حمأ مسنون في هذه السورة ذاتها ثلاث مرات هكذا كما هي. أول مرة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، في الآية التي بعدها قال لا إله إلا هو، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، هذه المرة الثانية. ثم قال على لسان إبليس لعنة الله عليه على ما كفر وعصى، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهذا التكرار كما هو تماما في سورة الحجر إشارة، كأن الله لما أعاد جرسها ثلاث مرات كأنه يريد لك أن تسمع مرة بعد مرة بعد مرة. الصلصال أخي هو قال لا إله إلا هو عن الفخار، وقال عن التراب، وقال أنه خلقنا من طين وخلقنا من ماء، ولكن هذا الصلصال في سورة الحجر، الصلصال هو ما تعرف بعدما يحمى على الطين الدرجات العالية بدليل أنه قال حمأ، والحمأ هو الطين يعني المغلي بعدها ما يكون حمأ. فعندما يكون الصلصال بعد الحمأ، الصلصال لا يكون صلصالا حتى لا يبقى فيه قطرة ماء أبدا، حتى يستخرج منه كل ما فيه من الماء. هكذا بدأ الخلق، فلما بدأ الإنسان بدأ من صلصال لا قطرة فيه أبدا، لأنه لا يصير صلصالا حتى يخرج. فلما ذكرك الله لا إله إلا هو فأسقيناكم، وأنت كإنسان من طينة الأرض، الأرض نحو من ثلاثة أرباعها ماء، وأنت يعني بالضبط 72% ماء، أنت والأرض حالا واحدا بالماء. كأن الله يقول ما بقيت البشرية خاضعة طائعة لله أسقاه لا إله إلا هو، حتى إذا عصت أمسك رزقه لا إله إلا هو. كما ذكرنا من حديث صحيح أن النبي عندما عتت قريش وعصت دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فجاعوا حتى أكلوا العظام، فجاء أبو سفيان يستسقي، استمع، فكان يقول النبي استسقي الله لمضر. فهذه الآية سورة الحجر كشفت عندما تكلم الله عن كل شيء موزون، وأنه ينزله بقدر معلوم، وأن عنده الخزائن، لأن ثمود كانت تدس الماء وتحجره وتهلكه وتفسد فيه لتستبقي لكبرائها مكانتهم وقدرتهم وسلطانهم على الضعفاء. هذا تماما تماما ما تفعله الآن الدول المتنفذة الغنية مع الضعفاء. السودان أخي دولة سلة العالمين، هي تطعم العالم كله. الله لا إله إلا هو، هذا في الإحصائيات المنظمات الأغذية في الأرض يقولون إن الأرض تنتج محصولها كل عام ما يطعم ضعفي سكان أهل الأرض. يعني سكان أهل الأرض الآن 6,000,000,000 إنسان، يعني 6 مليار إنسان. الله يخرج محصولا من الأرض يطعم 12,000,000,000 إنسان.